بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار، وقد وصلنا اليوم في قسم المعاملات، وقد وصلنا اليوم إلى كتاب الصلح. طبعا الصلح هنا مذكور في المعاملات، لأن المعاملات أيها الإخوة يكثر فيها الخلافات والخصومات بين الناس، وعندنا لحل المشكلات طريقان. الطريق الأول هو القضاء والحكم، والثاني هو الصلح. القضاء والحكم يكون ببيان الحق وإلزام الأطراف بهذا الحكم الذي يقضي به القاضي، وهنا يعرف الحق ويعطى الحق لصاحبه وينتهي الأمر. لكن عندنا طريق ثاني، ما هو؟ هو الصلح. الصلح هو إنهاء الخصومة وإنهاء الخلاف بين المتخاصمين، وذلك من خلال صلح ننهي فيه الخصومة من غير أن نوضح الحق واضحا جليا أو ما شابه ذلك. ليه؟ لأن الغاية أن نطيب النفوس وأن نصلح بين الأطراف وأن نصل إلى إنهاء لهذه المشكلة. والحقيقة يا أخواننا، هذا القضاء له ضوابطه وله أحكامه وله آدابه وله فوائده، وكذلك الصلح أيضا له أحكامه وله آدابه وضوابطه وله أيضا فوائده. يعني القضاء أيها الإخوة سياج للمجتمع، لكن الصلح هو الروح التي يبنى عليها المجتمع. لذلك ربي ماذا قال؟ قال والصلح خير، والصلح خير، وأمرنا بإصلاح ذات البين، وأمرنا بالإصلاح بين المتخاصمين. وكان من دأب سيدنا عمر أن يقول ردوا الخصوم حتى يصطلحوا. يعني نحن الآن لا نستعجل، وإنما نقول اذهبوا أيها الخصوم. لماذا؟ حتى تصطلحوا قبل القضاء، حتى تصطلحوا قبل القضاء، لأن إخوان القضاء يبين الحق ولا يطيب النفوس. فالقاضي الآن أي فلان افعل كذا، هذا حقك، هذا ليس حقك، انتهى الأمر. أما في الصلح تطيب النفوس من قبل هذا ومن قبل هذا، من خلال التراضي على حل مالي أو حل معنوي يلتزم فيه بعض الأطراف بشيء، وينتهي الخلاف بهذه الطريقة. نعم. كتاب الصلح، وهو ضد الفساد. الصلح ضد الفساد، هذا شيء صالح وهذا شيء فاسد. يقال صلح الشيء إذا زال عنه الفساد. نعم. وصلح المريض إذا زال عنه المرض وهو فساد المزاج. وصلح فلان في سيرته إذا أقلع عن الفساد. وفي الشرع عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم، وهما منشأ الفساد ومثار الفتن. إذا ما هو الصلح في الشرع؟ عيد الصلح إيش؟ عقد بين طرفين، عقد بين المتخاصمين، كانا خصوما الآن صار اسمهما إيش؟ صارا متصالحين. لماذا؟ لأنهما عقدا عقد صلح التزم كل واحد منهما بشيء. عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم، والله يقول ولا تنازعوا، وفي الآية الثانية يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني الآن لو حصل خلاف بيني وبينك، خلاف إخوانا بيني وبينك في أي أمر، أمر مالي أو أمر معنوي أو أمر اجتماعي أو خلاف على حقوق أو ما شابه ذلك، ما في داعي إخوانا لا للمشاجرة ولا للمنازعة ولا في عنا داعي إن يصير سب وصراخ ومشاكل أبدا، وإنما عندنا أحد طريقين، إما أن نذهب إلى القضاء وإما أن نذهب إلى الصلح، إما أن نصطلح وإما أن نذهب إلى القضاء. أما ما في داعي لا لسب ولا لشتم ولا رفع صوت ولا شيء أبدا، هكذا عند العقلاء إخواننا. يعني الآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا اختصموا في شيء مباشرة إلى أين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم أو يصلح بينهم، انتهى الأمر. وهكذا تنتهي إخواننا المشكلات في المجتمع الإسلامي، إما بقضاء وإما بصلح. لكن حقيقة إخواننا هناك خطوة قبل ذلك يقوم بها الأفراد منفردين، الأطراف يقومون بها منفردين. ما هي؟ هي العفو والمسامحة قبل الخصومة. يعني إنسان أساء إلي بإساءة ما، لا بدي اشتكي عليه ولا بدي يعني يصير لقاءات، وإنما سامحته وعفوت عنه انتهى. لما نقول سامحته وعفوت عنه إخواننا مو معناها أنا الآن سامحته في الدنيا بدي حاسبه بالآخرة، لك أنا بالدنيا ما في شيء بيني وبينه، لقائنا بين يدي الله، شو هالمسامحة هاي؟ هذه مو مسامحة معناها، معناها أنت أيها الإنسان أنت الآن لن تقبل في الدنيا لا قضاء ولا صلحا، وإنما تحيد الأمر إلى الله يوم القيامة. طب ليه؟ طب هذا تعنت. هل أنا إذا اعتديت عليك باعتداء مالي أو جسدي أو غير ذلك، طيب الآن ما هو الحل؟ الحل أنه أنا أن أسترضيك، أن أستحلك من هذا الظلم الذي كان مني عليك، إن كان بأمر مالي أو كان بأمر معنوي. الحل ما هو؟ أنني أعوضك إذا قابل للتعويض، أو أطلب المسامحة إذا كان لا يقبل التعويض. أما هذا الإنسان المظلوم أحيانا لا يقبل تعويضا ولا يقبل يعني مسامحة ولا يقبل عفوا، يقول لك والله بدي بين يدي الله اللقاء. طب لماذا؟ طب أنا الآن ظلمتك أخطأت معك وأنا جاهز للحل. طيب أنت الآن لماذا تتعنت؟ هذا تعنت إخواننا. المظلوم يا إخواننا يطالب بظلامته، لكن ليس له الحق أن يتعنت إنه والله ما بقبل إلا شوف يوم القيامة عم يتحاسب بين يدي الله وساحبينه على نار جهنم. طب ليه؟ يعني لماذا أنت تريد أن يساق أخوك إلى النار؟ ليه؟ مشان شوية مال في الدنيا؟ مشان بعض المظالم الاجتماعية في الدنيا؟ طب أنا الآن جاهز للحل. لذلك إخوان الظالم ينبغي عليه أن يسترضي المظلوم وأن يعوضه، ثم بعد ذلك المظلوم ينبغي عليه أن يقبل الحلول، لا ينبغي أن يكون متعنتا. يعني أنا الآن إنسان قتل لي ابني، طيب الولد مات، بيجي الآن الصلح بنسي صلح الآن، بلك والله ما بصالح. إيه نعم، بتجيبوا لي ابني من القبر بصالح ما شاء الله، شو الحل هذا؟ هذا كلام غير مقبول. المشكلة بعد أن تقع أيها الإخوة يجب علينا جميعا أن نتعاون في حلها. المشكلة بعد أن تقع يجب على جميع الأطراف أن نتعاون في حل المشكلة، ولا ينبغي لأحد أن يتعنت. إنسان صار معه مصيبة مالية اجتماعية كذا، بعد المصيبة الآن يجب علينا أن نتعاون على إنقاذ الموقف. أما أن أتعنت أنا تتعنت أنت وما شابه ذلك، هيك ما بتنحل المشكلة إخواننا. لذلك نحن نقول يا أيها الظالم إياك أن تبادر بالظلم، وإذا بادرت بالظلم فعليك أن تقوم بواجبك في نحو هذا المظلوم. وأنت يا أيها المظلوم إذا ظلمت فعليك أن تصبر، وعليك أن تعفو، وعليك أن تقبل الحكم الشرعي بما فيه من تعويض لك عن شيء مادي أو شيء معنوي، أو أن تقبل المسامحة والاعتذار وما شابه ذلك وينتهي الأمر. لذلك إخواننا الصلح دائما خير، في الدائرة الصغرى بين الزوجين، في الدائرة الأوسع في الأرحام، في الدائرة الأوسع في الحي، في الأمور المالية، في الأمور الاجتماعية، في قضايا الأمة. والله تبارك وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذا عندنا طائفتان جماعتين كبار بالأمة حصل بينهما قتال، ما هو الحل؟ ماذا يأمر ربنا عز وجل؟ فأصلحوا بينهما، هذا المطلوب منا. أما أن يصر هذا الطرف وهذا الطرف على أن والله على أن نتشبث بمواقفنا إلى أن تراق مزيد من الدماء وما شابه ذلك، لا، هذا أمر يخالف شرع الله تبارك وتعالى. نعم. عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم، وهما منشأ الفساد ومثار الفتن. شو هاد؟ التشاجر والتنازع بين الخصوم. نعم. وهو عقد مشروع مندوب إليه. شيء مؤسف أحيانا تلاقي سبحان الله أخواني أو جاراني يحصل بينهما خلاف مالي على مبلغ من المال، تلاقي سبحان الله هذا بيتشبث وهذا بيتشبث وبيعيشوا بالمشكلة 20-30 سنة أحيانا، وكل منهما لسه متشبث بموقفه. طيب، وهذا الله أكرمه ووسع عليه، وهذا الله أكرمه ووسع عليه، وصاروا بغنى عن المال كلهن اثنين. يعني لو هالشيء المختلف فيه الآن متنازع عليه جابوهن اثنين وتصدقوا فيه على الفقراء، هن اثنين بغنى عن هالمال هذا، ومع ذلك تلاقي المشاكل قائمة والعائلة متمزقة والخلافات قائمة والأولاد عم تعادوا، وينتقل خصومة الآباء إلى الأبناء من إيش؟ مشان شغلة بسيطة كان ممكن تحل في أول الأمر بشكل من أبسط ما يكون. أحيانا يحصل إخواننا خلاف بين زوجين، سبحان الله، هي بتقعد ببيت أهلها وهو بيقعد ببيت أهله، بيدفع الثمن غالي غالي جدا جدا، فضائح، عيلة ممزقة، أولاد ضاعوا، عايش هو بشقاء وهي بشقاء وما شابه ذلك، ولا يقبلان الصلح أبدا. ليه؟ هذا بيقول والله لا رجع غصب عنها مدري إيش، والتاني بيقول والله حتى نكسر له راسه. طيب النتيجة ما هي؟ النتيجة انظروا إلى الثمن الذي دفع، الثمن الذي دفع تهديم أسرة، ضياع أولاد، شقاء زوج، شقاء زوجة، شان إخوان إيش؟ نتعنت بمواقفنا. ربنا ماذا يقول دائما؟ والصلح خير، هذه لا ننساها أبدا، والصلح خير. إذا كن شو قال؟ قال: وهو عقد مندوب إليه، ندبنا إليه الشرع، وأنت عندما تفعله تثاب عند الله عز وجل، تثاب، أنت مثاب بالصلح يا أخي. نعم. قال الله تعالى: فأصلحوا بينهما، وقال تعالى: والصلح خير، وقال صلى الله عليه وسلم: كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما. سبحان الله. وقال عمر رضي الله عنه: ردوا الخصوم كي يصطلحوا. يعني لا نستعجل إخواننا بالحل، لا نستعجل بالحكم بالقضاء، ردوا الخصوم حتى يصطلحوا. قال: ويجوز مع الإقرار والسكوت والإنكار. ونحن أخوان أكارم عند الخلافات اليوم، والله مثل ما قال المثل إنه لما بتأسى القلوب، وين المحننين؟ وين إخوان أهل الخير؟ وين محضر الخير؟ وين الكلمة الطيبة؟ وين إخواننا اللي بيلينوا المواقف؟ الآن بعض الناس يا إخواننا بتشبث بموقعه، وهناك وسطاء سوء، وسطاء سوء، إخوان محضرهم محضر سوء، بيقسوا موقف الطرفين هاد وهاد. لك أنت الآن إذا بتكون من طرف الزوجة أو من طرف الزوج، لك يا أخي لا تأسي قلب الطرفين على بعضهم أبدا. أنت الآن أبو الزوج الآن، فكر دائما أنه هذه ابنتك، عزها ونجاحها وفوزها وخيرها مو أنه تقعد عندك مطلقة، أنه ترجع على زوجها. لذلك هذا أمر نسعى إليه، وأنت أب عاقل قد ما بتحط من جيبتك أنت الربحان، كذلك أنت من طرف الزوج. ابنك الآن طلق زوجتك، والله مو بطولة. بعض الآباء إخواننا عندهم حمق، بيقول لك والله بضل بطلق ومخلي يطلق ويتزوج وكذا حتى تجي شيء ناس ويريحه. لا يا أخي، الأب العاقل ما بيقول هيك. الأب العاقل أخوة بيوعي ابنه لمخاطر هذا الأمر ومساوئ هذا الأمر. ونحن اليوم يجب علينا أن نقدم ثمار عقولنا وحكمتنا لمين؟ لأولادنا. نعم. ويجوز مع الإقرار والسكوت والإنكار. شوفوا أخواننا، الصلح الآن في الفقه إلى ثلاث حالات. أنا إما أن أصالح إنسانا يقر لي بالحق، أو أصالح إنسانا ينكر الحق، أو أصالح إنسانا يسكت لا يقر ولا ينكر. شفت إنسان معه جوال، قلت له هذا الجوال اللي معك إلي، هاي الدعوة. أنا الآن أدعي إنه الجوال اللي معه تبعي. أي لا، هذا مو تبعك. إذن هو منكر الآن، هو الآن منكر. أنا الآن ممكن أجري معه صلحا على هالإنكار. الحالة التالية، لا أخي الجوال هذا فعلا إلك، بس شو رأيك تأخذ 100,000 وتترك لي إياه؟ إذن هو أعطاني 100,000 صلحا على أن أترك الدعوة وهو مقر أن الجوال إلي، فأنا رضيت. هذا شو نسميه؟ صلح عن إقرار. الآن الحالة الثالثة، قلت له هالجوال اللي معك هذا إلي، قال لي أخي ما ندخل الآن بهالإشكال، لا حقل لك إيه ولا حقل لك لا. شو رأيك تأخذ 100,000 وتنهي الدعوة؟ إذن هذا صلح عن إيش؟ عن إقرار. هذا الإخوان ثلاث أحوال للصلح. إما أن يكون الصلح عن إقرار من قبل المدعى عليه، أو عن إنكار من قبل المدعى عليه، أو عن سكوت من قبل المدعى عليه. إذن المدعي يدعي، والمدعى عليه إما أن ينكر وإما أن يقر وإما أن يسكت. والصلح يجري في هذه الأحوال الثلاثة. ماذا يفيدنا هذا التقسيم؟ قال هذا التقسيم يفيدنا في تكييف الصلح. يعني إذا حصل صلح عن إقرار، ماذا نكيف هذا الصلح؟ وإذا حصل عن إنكار أو عن سكوت، ماذا نكيف هذا الصلح؟ ما هو التوصيف الفقهي لهذا العقد الذي ينعقد في الصلح عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت؟ نعم. لإطلاق ما روينا من النصوص. نعم. قال أبو حنيفة: أجود ما يكون الصلح عن إنكار. ما شاء الله، أقوى وأفضل الصلح اللي بيكون عن إيش؟ عن إنكار. أنا عم أقول له هالجوال اللي معك هذا تبعي، أي لا مو تبعي، شو لأ بلا تبعي. أنا بيرفع دعوة، قال لي طول بالك، شو رأيك أحسن ما ندخل بمحاكم وخلافات وما شابه ذلك، تأخذ هالمبلغ هاد 50,000 وتنهي هالقضية كلها هي؟ قال له قبلت، انتهى الآن هذا الأمر. هلأ نحن يا ترى، نحن الآن كمتفرجين لمين الجوال؟ ما بنعرف. طيب هل تبين أن المدعي صادق أو كاذب؟ ما تبين. طيب المدعى عليه صادق ولا كاذب؟ ما تبين. يلي بنعرفه شيء واحد، حصل منازعة بينهما على الجوال ثم انتهت بالصلح من غير أن يتبين الحق لهذا أو لهذا، وبهذا ينتهي هذا الخلاف. طيب الحال برك هذا كان ظالم، برك هذا كان مظلوم. طيب يا أخي، طالما أن الطرفين راضون بذلك، راضيان بذلك، إذا خلص انتهى الأمر. المدعي رضي والمدعى عليه رضي، هذا رضي بالدفع وهذا رضي بسحب الدعوة، إذا معنى ذلك انتهت المشكلة. نعم. لأن الحاجة إلى جوازه أمس. لأن المنازعة غالبا وبتكون عند الإنكار. لأن الصلح لقطع المنازعات وإطفاء الثائرات. نعم. وهو في الصلح عن الإنكار أبلغ. نعم. وللحاجة أثر في تجويز المعاقدات، ففي إبطاله فتح باب المنازعات. ففي إبطال الصلح عن الإنكار فتح باب المنازعات، والله يقول: ولا تنازعوا. قال: فإن كان عن إقرار وهو بمال عن مال فهو كالبيع. جميل. الآن إخواننا بدأنا بتوصيف حالات الصلح. أنا الآن عم أقول له الجوال هذا تبعي، طلع فيه، قال لي مزبوط تبعك، بس أنا الآن بحاجة إله، تأخذ 100,000 تنهي الدعوة، هو أقر أنه الجوال إلي، إذا اعترف. طيب إذا معنى ذلك اللي تأخذ 100,000 وتنهي الدعوة بيني وبينك، تقول ماشي أخذت 100,000، الآن هذا الصلح شو بدنا نكيفه؟ أنا أخذت 100,000 منه، هو أخذ الجوال، هو معترف أن الجوال إلي، شو معناها؟ كأني بعته إياه. فنقول إخواننا الصلح عن إقرار إذا كان بمال عن مال فهو بيع، فهو بيع في حق المدعي وشراء في حق المدعى عليه، كأن هذا المدعى عليه دفع لي 100,000 ثمن الجوال، وبالتالي كأنه اشتراه مني. فنقول الصلح عن إقرار إذا كان بمال عن مال فهو في حكم البيع، لوجود معنى البيع وهو مبادلة مال بمال، وهو مبادلة مال بمال بتراضي المتعاقدين. نعم. والعبرة للمعاني، فيثبت فيه خيار الرؤية والعيب والشرط والشفعة، ويشترط. إذن هنا أخوة الأكارم، إذا قلنا هذا العقد صلح في حكم البيع، طالما أنه بيع إذن ينبني عليه أحكام البيع، من خيار رؤية، ومن خيار عيب، ومن خيار شرط، ويثبت فيه الشفعة. كيف يعني يثبت فيه الشفعة؟ يعني لو في حال أنا الآن عندي بيت، هذا الأخ أخذ لي إياه وسكنه، تقول له هذا البيت إلي، قال لي مضبوط إليك، بس أنا قاعد فيه مضطر أخذه، تأخذ حقه كذا صلحا وأصحاب الدعوة؟ تقول له قبلت، صالحته وتركت له البيت بمقابل مال، شو اتفقنا؟ هذا صلح عن إقرار في حكم البيع. مين دري بالأمر؟ جاري. قال لي أين بيتك؟ قلت له والله فلان أخذه مني صلحا. بلي عن إقرار ولا عن إنكار؟ بلي عن إقرار. بلي إذا معنى ذلك هذا بيع، وإذا كان بيعا فيحق لي فيه الشفعة، فيطلب الجار الشفعة من المدعي اللي هو البائع، أو المدعى عليه اللي هو المشتري. ويشترط القدرة على تسليم البدل. نعم. ويفسده جهالة البدل لإفضائها إلى المنازعة. يفسد هذا الصلح جهالة البدل، تقول له هذا الجوال إلي، قال لي شو رأيك أن أعطيك أنا شغلي شيئا ما؟ أي نعم. وبتصحب الدعوة؟ تقول له قبلته. شو هذا الشيء الما؟ شو هو؟ أنا فكرت مبلغ كبير، أما طالي هو شيء بسيط. لا، الجهالة في البدل تفسد الصلحة. لذلك إخواننا شوفوا، في عنا أمرين، في عنا مصالح عليه ومصالح عنه، في عنا مصالح عليه ومصالح عنه. تشترط يعني المعرفة بقدر المصالح عليه للمصالح عنه. الجهالة في المصالح عليه تفسد الصلح، لكن الجهالة في المصالح عنه لا تفسده. ليه؟ لأن المصالح عنه يسقط والمصالح عليه هو الذي يثبت، لذلك يشترط العلم فيما يثبت ولا يشترط العلم فيما يسقط. يعني أنا الآن قلت له أنا فيني عندك غرض أخذ من عندي من البيت، قال لي شو رأيك تأخذ 100,000 أصحاب الدعوة؟ طيب شو هو الشيء اللي أنا عم طالبه فيه؟ ما مجهول. أخذت منه أنا مبلغ من المال بمقابل إسقاط الدعوة عن المطالبة بهذا المجهول، شو الحكم؟ قال يجوز. ليه؟ هون الجهالة فين؟ في المصالح عنه، والمصالح عليه معلوم. أما لو كانت الجهالة في المصالح عليه فهنا يبطل الصلح. نعم. ولا تفسده جهالة المصالح عنه. نعم. لأنه إسقاط. قال وإن كان بمنافع عن مال، وإن كان الصلح عن إقرار بمنافع عن مال، بمنافع عن مال، تقول له أخي الجوال هذه معك تبعي. قال لي مزبوط. قلت له أعطيني إياه. قال لي والله أنا كثير عجبني وبدي إياه. شو رأيك أعطيك سيارتي تركبها شهرين؟ أعطاني منافع سيارته بمقابل المال. شو بنسميها هي؟ إجارة. إذن إذا كان بمال عن مال فالصلح عن إقراش بيكون في حكم البيع، فإذا كان بمنافع عن مال فيكون في حكم الإجارة. وإن كان بمنافع عن مال فهو كالإجارة لوجود معنى الإجارة، وهو تمليك المنافع بمال حتى تبطل بموت أحدهما في المدة كما في صورة الإجارة. تمام، يعني يطبق عليه أحكام الإجارة كاملة. فإن استحق فيه بعض المصالح عنه رد حصته من العوض. فإن استحق بعض المصالح عنه، هذا الإنسان يعني أخذ لي مثلا أغراض يعني كيسين سكر أو ما شابه ذلك، أخذهم مني تردون إلي. قال لي مزبوط إلى صح، لكن تأخذ هالمال وتنهي الدعوة بيني وبينك؟ قلت له ماشي. أعطاني عليهم 50,000. قلت له ممتاز. بعدين تفاجأنا أنه أحد الكيسين السكر مو إلي. جاء صاحبهم قال له دول الكيسين اللي عندك هدول مو لفلان، مو إلي للمصالحة للمدعي، لكن لمي قال له إلي أنا. فبالتالي أخذه يحق للمصالح اللي هو المدعى عليه أن يرجع علي أنا بمقدار ما استحق من المصالح عنه. نعم. وإن استحق الجميع رد الجميع. وإن كان الكيسين طلعوا كلهم اثنين مو إلي، إذا كيف أنا أخذ منك أنا مال؟ يرجع المدعى عليه على المدعي أنا بالمال كله الذي دفعه بدل صلح. ليه؟ لتبين أن المصالح عنه أصلا ليس لي، لأنه مبادلة كالبيع وحكم البيع كذلك. يعني لو بعتك أنا شيء وطلع هذا الشيء مو إلي، شو بتساوي أنت الآن؟ استحق المبيع، صاحبه بياخده وبترجع علي أنت بإيش؟ بالثمن. وإن استحق كل المصالح عليه رجع بكل المصالح عنه. هلا عكسناها، هذا أعطاني إخوان الأكارم بدل الجوال اللي أخذه مني أعطاني سيارة، السيارة الآن هي المصالح عليه والجوال مصالح عنه. هني قلنا إذا استحق المصالح عنه رجع بما دفع من المصالح عليه. طب الآن العكس، لو استحق المصالح عليه طلع السيارة اللي أعطاني إياها بدل الجوال هي مو إله. إذا معناها السيارة راحت وأنا برجع بالدعوة في أصل المال. وفي البعض بحصته لأنه مبادلة لما مر. نعم، هذا كله في الصلح عن إقرار. شو السبب؟ لأنه مبادلة مال بمال فأجرينا عليه أحكام البيع. قال: والصلح عن سكوت أو إنكار معاوضة في حق المدعي. خلينا أخوان نقف أخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.